إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد انتهينا إلى قوله جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. انتهينا إلى هذا الموطن من هذه الآيات المباركات، وسنتم إن شاء الله هذا اليوم بقية السورة، وبهذا نكون قد انتهينا من نصف جزء الذاريات كما ذكرنا في أول درس، لأن لا نستطيع أن نأتي على الجزء كاملا. نعم، لو كانت المدة في أسبوعين لأتينا عليه، ولكن نرجو الله أن يعيننا وأن يسر لنا ولكم أن نتم هذا التفسير مستقبلا إن شاء الله. يقول الله جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. هذه الآيات العظيمة أول جملة من القصص الذي قصه الله جل وعلا عن بعض الأنبياء، وقد قصه في هذه السورة في غاية الوجازة بألفاظ وجيزة ولكنها عظيمة قد أتت على ما في القصة ويحصل بها العبرة والعظة. والقلوب الحية حينما تقرأ القرآن بتدبر وتأمل تظهر لها يعني قوة كتاب الله وحسنه وبهاؤه وخيره، ولهذا سيأتي إن شاء الله: فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول الله جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح. قوم نوح هم أول الأمم المكذبة، وقد جاء عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: بقي الناس على التوحيد منذ أن أنزل الله آدم 10 قرون ثم وقع الشرك. فعشرة قرون أي 100 سنة، نعم أي 1000 سنة، لأن القرن 100 سنة، والناس على التوحيد على ملة آدم وعلى ما عليه آدم. ثم هلك في وقت واحد قوم من الصالحين: يغوث ويعوق وود ونسر وسواع، في شهر واحد يقال. فلما هلكوا في وقت واحد وكانوا من أهل العلم وكانوا يعلمون الناس، فجزع الناس عليهم، فجاء الشيطان وأوحى إلى تلامذتهم، أوقع في نفوسهم أن يصوروا صورهم. لماذا؟ ليعبدوهم؟ لا، قال: صوروا صورهم حتى إذا رأيتم شيوخكم تذكرتم ما كانوا فيه من العبادة فنشطتم إلى العبادة واجتهدتم. فحصل هذا في أول الأمر. فلما ذهب هذا القرن على التوحيد، يعرفون أنه لا يجوز عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فلما ذهب هذا القرن وجاء القرن الذي يليهم، أوقع في نفوسهم شيء من التعظيم لهؤلاء وأنهم لهم مقام، ولكن أيضا ما أمرهم بعبادتهم، لكن صاروا يعظمونهم، لهم مقام كبير في نفوسهم. فلما ذهب هذا القرن ونسي العلم، كما جاء في بعض الروايات نسي العلم، لأن العلم الشرعي، العلم قال الله قال رسوله أمنة لأهل الأرض من الضلال، أمنة. فإذا نزع العلم وانتهى العلم من الأرض قامت الساعة. فلما ذهب أهل العلم جاء الشيطان للقرن الذي يليهم، قال: ما صوروا صورهم إلا لأنهم ليعبدوهم، وإلا لماذا؟ فعبدوهم. فأرسل الله نوحا إلى قوم وقعوا في الشرك بهؤلاء الصالحين. وبهذا تعلم أن ما جاء في بعض الروايات في هذه الآيات حينما قال هذه أسماء قوم صالحين من قوم نوح، هذا فيه نظر، فإنهم ليسوا من قوم نوح، لكن نوح بعث إلى قوم وقعوا في الشرك بسببهم، يعني قد ماتوا قبل ذلك، ونوح حينما جاء إلى قوم أشركوا بهم بعد موته، فهم ليسوا من قوم نوح. وهذا جاء في رواية محمد بن ثور كما قال حافظ بن حجر في الفتح، قال ليس فيها من قوم نوح، قال هذه أسماء قوم صالحين، هذا صواب الكلام. وإن ثبتت من قوم نوح فلعلها توجه بأنهم من قوم نوح، يعني نسبوا إلى نوح من باب أنه أرسل إلى قوم وقع الشرك بسبب هؤلاء، فقيل هم قوم نوح بهذا الاعتبار، لا اعتبار أنهم من قومه الذين لقيهم وكان فيهم بل ماتوا قبله. فأرسل الله نوح إلى قومه فمكث فيهم طويلا، مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الله. انظروا يا دعاة الحق، أحدنا إذا دعا أسبوع أسبوعين شهر سنة سنتين، قال يا أخي هؤلاء الناس ما يستفيدون، سنتين 5 سنوات وأنا أدعو، سبحان الله. الدعوة إلى الله جل وعلا على علم وبصيرة يجب إذا دخلت فيها أن تكون كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال مع المحبرة إلى المقبرة، إذا دخلت هذا الطريق ما هو شهر شهرين سنة سنتين، ضع في بالك إن شاء الله أنك على هذا الطريق إلى أن توارى في قبرك. ولهذا مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عام وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا، ما تباطأ استجابتهم. والناس ولله الحمد في هذا الزمان، يعني خاصة من هم على الإسلام والفطرة، الأهم فيهم أنهم يقبلون الحق ويستجيبون للحق، فيجب الإنسان يصبر على الدعوة إلى الله جل وعلا ويعتبر هذا عمل مثل الصلاة الخمس، ما تفكر في يوم من الأيام أنك تتركها، وظيفتك. وكذلك الدعوة إلى الله جل وعلا إذا كنت من أهل العلم وأهل البصيرة اجعلها دائما إلى أن تلقى الله جل وعلا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، والمراد بعبدنا هنا هو نوح، وإضافته أضافه الله إلى نفسه إضافة التشريف ومدح. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون، سبحان الله، كما مر معنا في الآيات، ما يأتي الأمم المكذبة من نبي إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به، فلهم قوم طاغون. إذن قوم نوح قالوا لنوح مجنون، فهو أول الأنبياء، وآخر الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا له قومه مجنون أو ساحر، يتواطأ أهل الشر على الشر، فقالوا مجنون. ثم وازدجر، ومعنى الزجر يعني زجر، زجروه، والزجر هو النهر بشدة، يعني تكلموا عليه وبخوه، تكلموا معه بكلام غليظ شديد، وازدجر من قبل قومه يعني زجره قومه. وازدجر افتعل من زجر، وهذه الكلمة عند العرب الكلمة التي تبدأ بحرف الزاي، الحرف الثاني منها الذي هو تاء الكلمة يزيدون فيه دالا، مثل ايش؟ ازدجر، مثل ازدلف الى كذا، اصلها زلف فيقال ازدلف، زجر ازدجر، ومثل نعم ازداد من كذا، فاصلها زاد فيقال ازداد من الخير، ازداد من كذا، فتضاف هذه الدال، فكذلك هنا ازدجر بمعنى زجر. اذا نوح عليه السلام وصفه قومه بأنه مجنون وازدجروه، أي انتهروه وازدجروه بكلام غليظ. فدعا ربه، الدعاء والعبادة في جميع أمورك، في جميع أمورك يا أخي. أنت إذا كنت تعلم العلم ولا تطبق على نفسك هذه والله مشكلة كبيرة جدا. نحن عندنا دائما جانب الجانب المحسوس والمادي غالب على نفوسنا، ومع نؤمن الدعاء، الدعاء فضل الدعاء، لكن حينما نأتي على الواقع تجد أننا قد نعهد إلى المحسوس أكثر من لجوئنا إلى الدعاء وإلى الله سبحانه وتعالى. يعني خلي الدعاء دائما على لسانك، دائما إذا أردت شيء ادعو الله. ولهذا صح في الحديث صحيح الشيخ الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. تسأل الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهناك لطيفة الحقيقة في هذه الآية، وإذا سألك عبادي عني ماذا قال؟ فإني. لكن لما تتأمل في الأمور الأخرى التي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها ماذا قال؟ تجد أنه يأتي بواسطة. يسألونك عن الأهلة قل هي، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يستفتونك قل، يأتي بواسطة، قل قل لهم يا محمد. لكن لما جاء الدعاء ما جعل بينه وبين عباده واسطة. وإذا سألك عبادي عني ما قال قل، لا مباشرة، فإني قريب. ينبغي الإنسان يسأل الله عز وجل، يتعبد لله عز وجل بسؤاله في جميع الأمور. وثبت عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: سلوا الله كل شيء حتى الشفع، شفع النعل، فإنه إن لم يسره لم يتيسر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. خلي الدعاء دائما في جميع أمورك، في جميع أمورك اجعل سؤالك دائما، تستحضر أنك تسأل الله عز وجل. انظروا إلى نبي الله أول الأنبياء وهو أحد أولي العزم، فدعا ربه بماذا؟ إني، فدعا ربه أني مظلوم مغلوب فانتصر. مغلوب أي قد غلبني قومي في عدم الإيمان. يقول الطبري: قد غلبوني تمردا وعتوا ولا طاقة لي بهم، فانتصر منهم بعقاب من عندك على كفرهم بك. قال ربي إني مغلوب، ما استطعت 950 سنة وأنا أدعوهم غلبوني على أنفسهم، ما استجابوا لي، إني مغلوب فانتصر منهم. كلمات عظيمة وموجزة. قال: ففتحنا أبواب السماء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وهذا دليل أن السماء لها أبواب، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به يستأذن. هذا يدلك على ضعف ما يسمى بعض النظريات التي يقولون إن الناس صعدوا وصلوا السماء. هؤلاء في الفضاء القريب، السماء لا يمكن أن يصلوها أبدا، لأن بينها وبين الأرض مسافة 500,000، ثم أيضا قد ملئت حرفا شديدا وشهبا. هذا نبي الله، نبينا أفضل الأنبياء وجبريل أفضل الملائكة، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما عرج به يستأذن جبريل: إذنوا لي أريد أن أدخل السماء الدنيا. قالوا: من؟ قال: جبريل. قالوا: معك أحد؟ قال: معي محمد. ما دخل هكذا، يقول أنهم الآن وصلوا وما وصلوا. نعم نقول هم في الفضاء لا شك، لكن السماء الدنيا لا يمكن أن يصلوا إليها فضلا عن ما فوقها أبدا. فالسماء أبواب، ففتحنا أبواب السماء، أبواب السماء بماء منهمر. المنهمر هو المنصب بكثرة، حتى قال بعض المفسرين: مثل أفواه القرب، قربة الماء لما تفتحها مليئة بالماء، وليس يعني حبات المطر المعتادة. يثج ثجا ويصب صبا بكثرته. وفجرنا الأرض عيونا، أيضا فجر الأرض كلها عيونا، ما قال فجرنا من الأرض عيونا حتى يقال فقط هي العيون التي خرج منها الماء، لأن الأرض كلها جعلها عيونا. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. التقى الماء النازل من السماء والماء الخارج من الأرض على أمر قد قدر قد قضاه الله وقدره في الأزل. لا تظنون يا أخوان أن هناك شيء في هذا الكون يقع بغير قضاء وقدر، والله ما من حركة ولا سكون في هذا الكون إلا وهي بقضاء وقدر. حتى رفعك لإصبعك، غمضك لعينك، كل شيء تفعله قد قضي وقدر وكتب عند الله جل وعلا. ولهذا القدر كما قال علي بن أبي طالب وغيره سر الله في الأرض. القدر تنتظم به، ينتظم به الإيمان. قال فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. حملناه أي نوح عبدنا ومن معه من المؤمنين على ذات ألواح، على سفينة ذات ألواح يعني من ألواح، والألواح جمع لوح وهي القطعة من الخشب، وكان نوح قد صنعها. ودسر، الدسر أكثر المفسرين على أنها جمع ديثار وهي المسامير، الدسر هي المسامير، على سفينة من أخشاب، وهذه الأخشاب شدت مع بعضها بمسامير. وقال بعض المفسرين الدسر أضلاع السفينة، وقال بعضهم هو صدرها الذي تضرب به الموج، وقال الضحاك الدسر طرفاها وأصلها، وقيل غير ذلك. وأكثر المفسرين على أن الدسر هي المسامير، فهي سفينة من ألواح ومسامير فقط. فهذا يتبين لك بها عناية الله بنوح، وأن الله جل وعلا إذا أراد أن ينجي عبدا أنجاه بأيسر الأسباب. أحيانا تكون السفينة أو الطائرة وغيرها محكمة تمام الإحكام ومع ذلك تغرق. ونوح نجاه الله عز وجل وهو في موج كالجبال، ليس كالأمواج العادية، مثل الجبل الموج، وهي ذات فقط من ألواح ومسامير، فنجاهم الله عز وجل. وإذا أراد الله أمرا سهل أسبابه ويسر أسبابه. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. هذه السفينة تجري بمرأى منا، قال ابن كثير تجري بأعيننا أي تجري بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا. بأعيننا يعني نراها ونبصرها ونحفظها ونكلأها لا تغرق. وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين ونحن نراها بأعيننا ونكلأها ونحفظها، وهذا كلام ذائع في كلام العرب، قل أنت في عيني، يقصد يعني لك من الحفظ أحفظك وأصونك كأنك في عيني، وليس المراد أن فلان من الناس تأتي وتدخله في عينك، هو جسمه أكبر منك فضلا عن عينك، فلا تشبيه ولا تأويل، هذا ليس تأويلا بل هذا هو مقتضى كلام العرب. بأعيننا يعني بمرأى منا وبحفظنا وكلاءتنا. قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تجري بأعيننا بحفظنا وكلاءتنا هذه السفينة، لماذا فعلنا ذلك؟ جزاء مجازاة منا لمن كفر به وهو نوح، لمن كفر به، لمن كان كفر أي كفر به، فإن قومه كفروا به مع أنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ومع ذلك لم يؤمنوا. فالله ينصر أولياءه ويجازي أولياءه بأحسن الجزاء. فلهذا قال في هذه الآية تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال ولقد تركناها آية فهل من مدكر. يحتمل أن يعود الضمير تركناها أي السفينة، سفينة نوح، وهذا مال إليه ابن كثير. قال ولقد تركناها، قال قتادة أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة. ثم قال ابن كثير والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفينة كقوله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فقيل أن جعلناها أي السفينة، تركنا أي السفينة، سفينة نوح، حتى أدركها أول هذه الأمة ورأوها. وقيل بل السفينة، الحمل على السفينة والاستفادة منها في البحر، جعلناها منذ سفينة نوح وهي باقية للعباد يركبون السفن ويستفيدون منها. وقيل وجعلناها أي القصة، قصة نوح، وجعلنا قصة نوح آية وعلامة واضحة على نصرة الله لأوليائه وقدرته، فهل من مدكر؟ والذي يظهر الله أعلم أنه لا مانع من، يعني كلاهما عبرة وآية، سفينة نوح وجريان الفلك في البحر آية أخرى. يعني أنت لو نزلت من السفينة، الذي لا يسبح يغرق في البحر، سفينة تحمل آلاف الأطنان، بعضها مساحتها كيلو في البحر، تحمل آلاف السيارات، آلاف الأطنان، ومع ذلك ما تغرق. هذه آية من آيات الله جل وعلا. فلا مانع أن نقول بالمعنيين، وجعلناها ولقد تركناها آية فهل من مدكر. يقول بعض أهل العلم هذا الاستفهام للتشويق، تشويق والحث، هل من مدكر، ومعنى مدكر متذكر، متذكر. ومنه قوله وادكر بعد أمة، يعني وتذكر بعد أمة. ويقولون أصحاب يعني علم الصرف بأن أصلها متذكر فأدغمت التاء بالذال ثم عبر عنها بالدال وقالوا غير ذلك. المهم أن معنى مدكر معناه متذكر. هل من متذكر؟ هل من معتبر؟ هل من متعظ بهذه القصة؟ هكذا يا إخواني ينبغينا إذا قرأنا القرآن مثل هذه الآيات نقف عندها كثيرا. نحن الآن قد يقف أحدنا عند بعض الأجهزة وبعض الأشياء اليسيرة يقف كثيرا كيف فعلوا هذا وكيف، وهذه الآيات العظيمة والعبر ما نقف عندها، فلابد من التدبر والتأمل. قال جل وعلا فكيف كان عذابي ونذر. كيف كان عذابي؟ أي ما أعظم عذابي الذي أنزلته بأعدائي، وما أعظم نذري. والنذر يحتمل أن يكون المراد بها ما أعظم إنذاري، ويحتمل النذر العلامات التي تنذر وتخوف من الله جل وعلا ومن عقابه. فكيف كان عذابي ونذر؟ والله لقد كان عذاب الله شديدا شديدا. انظر يا أخوان هذا العذاب، يعني الماء من تحتهم ومن فوقهم وغطى الجبال، أين يذهبون؟ أين يفرون؟ ولهذا ابن نوح قال سعوا إلى جبل ليعصمني من الماء، ما عصمه الجبل، طمه الماء هو جبله. آية، آية عظيمة جدا. كيف كان عذابي؟ عذاب شديد، نسأل الله العافية والسلام. ونذري إنذاره وموعظه لعباده عظيمة جدا، فإنما يعي ذلك القلوب الشية. قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اسمعوا يا عباد الله، ولقد يسرنا القرآن، يا أهل القرآن، يسر الله لكم القرآن، يسر لفظه وتلاوته ويسر معناه، فهل من متعظ؟ هل من مدكر؟ هل من متذكر متعظ؟ ما دام أن الله قد يسر لك القرآن تلاوته ولفظه ويسر لك معناه تعرفه، فلماذا لا تأخذ به حتى تتذكر؟ وأذكر لكم عبارات السلف في هذا. يقول ابن كثير فهل من مدكر؟ أي فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه. وقال محمد بن كعب فهل من منزجر عن المعاصي. وقال مجاهد ولقد يسرنا القرآن للذكر قال هونا قراءته. وقال السدي يسر تلاوته على الألسن. وقال الضحاك عن ابن عباس لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل، يسره الله علينا نقرأه. قال ابن كثير: قلت ومن تيسيره تعالى على الناس تلاوة القرآن ما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. وقال مطر الوراق، وقد أورده البخاري عنه في صحيحه على سبيل معلقا على سبيل الجزم، قال في قوله تعالى فهل من مدكر، قال هل من طالب علم فيعان عليه، هل من طالب علم فيعان عليه. فالحاصل أن الله قد يسر القرآن، ما بينك وبين القرآن شيء الآن. يعني الآن بعض الكتب، اضرب مثالا بصحيح البخاري، ما تستطيع تقرأه وحدك بدون شرح، بل قد تقرأ في فتح الباري وتتعب كثيرا حتى تجد المعلومة، لكن القرآن لا. توضأ، افتح المصحف واقرأ، قل هو الله أحد، الله الصمد، من حيث الجملة تعرف المعنى، ليستبك حتى المعنى. قد يكون هناك أشياء تشكل أو حينما تفصل، لكن يسر الله القرآن لفظه تلاوته ويسر معناه. فإذا تيسر عليك اللفظ فقرأت والمعنى ففهمت، تذكر واتعظ. فهل من مدكر؟ هل من متعظ؟ وكل واحد يسأل نفسه. تلاحظ مثلا في أيام رمضان لما يقرأ الإمام مثلا في المسجد النبوي أو غيره، يعني بعض المرات تفهم الآيات التي يقرأ بها الإمام تتأثر بها تأثرا كبيرا، وهذا مجرد تسمع. بل حتى الإمام نفسه تتعجب، بعض الأحيان يمر بآيات يتأثر كثيرا، وبعض المرات يمر بآيات أكثر تأثيرا منها وأكثر دلالة ولا يتأثر. فالمسألة على التدبر، متى ما تدبرت كما قال عثمان، قال لو صحت قلوبكم ما شبعت من كتاب الله. يا أخي اعرض نفسك على القرآن. الله جل وعلا يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يهدي للتي هي أقوم، يعني ماذا تخاف يا أخي؟ لا تخاف، اقرأ القرآن وأنت فرح، والله يهديك للحال التي هي أقوم، والله ما تخسر من قراءة القرآن، بل تربح أعظم الربح. لابد الإنسان يعرض قلبه على القرآن، لابد يكون يمر القرآن على قلبك حتى تستقيم وتثبت على الحق وتزداد. لكن قلب يعرض عن القرآن الله المستعان، يعني كثير من الناس لولا أن الله سبحانه وتعالى ألزمه في الصلوات الخمس أن يقرأ القرآن ما يقرأ القرآن يمكن لمدة سنة في رمضان يختم. لكن من حكمة الله أنه لابد في الصلوات الخمس أن تقرأ القرآن، لابد تقرأ شيئا من القرآن، وإلا يموت القلب الذي لا يقرأ القرآن. انظر الذي لا يصلي كيف حاله، كيف شأنه، وجهه يدلهم ويسود ومن سوء إلى أسوأ. لكن صاحب الصلاة شيئا فشيئا إلى أن يقبل إلى الله عز وجل لفضل الصلاة ولما فيها من قراءة كلام الله جل وعلا. يقول جل وعلا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، يعني ذكر الله عز وجل قصة قوم نوح ثم عقبها بقصة قوم عاد على اختصار ووجازة مع بلاغة عظيمة. قال كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذبت عاد نبيهم، قد مر معنا بالأمس وفي درس سابق حديث عن عاد وعن مكانها وهم قوم هود. كذبت عاد فكيف كان، كيف هذا الاستفهام؟ قالوا للتخويف ولتعظيم الأمر. فكيف كان عذابي ونذر، لقد كان عذابا عظيما شديدا. وكذلك إنذار الله كانت نذره عظيمة بليغة، أو كان إنذار نبيه إنذارا عظيما، وكلا المعنيين حق. ثم قال جل وعلا إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، هذا عذاب الله الذي أنزله بهم، وقد كان عذابا شديدا، حيث أرسل عليهم ريحا صرصرا. والصرصر هي الريح شديدة البرودة الباردة جدا مع شدتها، فهي شديدة البرد وقيل شديدة الصوت أيضا، ريح باردة جدا ولها صوت شديد. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما حتى قضت عليهم. الريح اللينة ما تراها بعينك، تحرك ثيابك ما ترى شيئا، ما تستطيع تمسكها قلينها، لكن لما جعلها الله عذابا دمر بها أمة من الأمم. فمرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. في يوم نحس، الأصل في النحس هو سوء الحال، والمراد بيوم النحس بيوم نحس أي يوم شؤم وعذاب. مستمر، ما توقف عنهم 8 أيام، وهو مستمر عليهم حتى هلكوا عن آخرهم. في يوم نحس مستمر. وهنا يرد إشكال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الدهر؟ لا تسبوا الدهر، وهنا قال في يوم نحس، فهل هذا من سب الدهر؟ نقول لا، ليس هذا من سب الدهر. سب الدهر أن يسب الدهر نفسه، لكن إذا وصفت الدهر بحاله التي وقعت هذا ليس سبا، فهذا اليوم كان يوم عذاب على هؤلاء القوم. فحينما تقول هذا اليوم كان يوم عذاب، يوم هلاك، يوم دمار لهؤلاء القوم، يوم نحس، لا، وهو كذلك لا شيء في ذلك، لا شك، لأن هذا على سبيل الإخبار، الإخبار عن شيء حقيقي وقع، لكن ما سب الدهر، وصف الدهر أنه وقع في ذلك اليوم كان يوما نحسا عليهم، لكن ما قال يا دهر يا نحس فعلت بي كذا وفعلت بي كذا، لا، فهذا ليس من سب الدهر. قال جل وعلا: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. هذه الريح الصرصر الباردة الشديدة ذات الصوت المستمرة عليهم في أسبوع تقريبا كانت تنزع الناس، وهم الكفار المكذبون، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية، تنزع الرجل إلى أعلى ثم تسقطه على الأرض. وقال كثير من المفسرين: كانت أول ما تنزع رأس الرجل ثم تنزعه هو نفسه ثم تلقي به، وإذا هو مثل النخلة الميتة المتهالكة، كأنهم أعجاز نخل منقعر، لأن الأعجاز جمع عجز، وهو أسفل الشيء أو آخر الشيء، آخر الشيء وأسفله. فصار هؤلاء لما دمرهم الله عز وجل بهذه الريح تنزعه ثم ترمي به، وإذا هو شبيه بالنخلة التي قلعت من مكانها، وإذا مؤخرته مثل مؤخرة النخلة منقعد، والمنقعر هو الساقط من أصله، وقيل كأنهم أعجاز نخل قعر من دواخله، وذلك يحصل لعود النخل إذا طال مكثه. عود النخل، النخلة الآن جذع النخلة إذا سقطت بعد مدة أول ما يبدأ الخلل فيها من أصلها الذي سقط الذي جهت الأرض، داخله يكون لين فينقعر وينحفر قبل غيره. ولهذا قال في آية أخرى: كأنهم أعجاز نخل خاوية قديمة متهالكة، وهذا يدل على شدة العذاب والعياذ بالله الذي نزل به. هواء تنزع الرجل بكبره، نعم بثقله تنزعه ثم تسقطه على الأرض فقط، لا، وإذا هو مثل عجز النخلة ومؤخرة النخلة الخاوية التي لها مدة وهي ساقطة في الأرض بدأت تتآكل في لحظة واحدة. ولهذا قال: فكيف كان عذابي ونذر؟ فخم هذا العذاب وعظمه فإنه عذاب عظيم شديد. قال جل وعلا: فكيف كان عذابي ونذر؟ والله لقد كان شديدا عذاب الله عز وجل الذي أحله بهم، وكانت نذره أيضا نذر عظيمة وبينة وواضحة، وقد أنذرهم الله عز وجل ذلك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، مرة بعد مرة: يا عباد الله قد يسر الله لنا القرآن تلاوته ومعناه، فهل من مدكر، هل من متذكر ومتعظ بالقرآن الذي سهله الله عز وجل ويسره. ثم قال جل وعلا: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ثم بعد ذلك ذكر قصة ثمود، قال: كذبت ثمود بالنذر، قوم ثمود. وهذه الآيات يا أخوان، الخطاب الآن، هذه السورة مكية موجهة لأهل مكة، فهي عبر وعظات يا أهل مكة. اسمعوا: أهلك الله نوح، أهلك الله قوم نوح، وأهلك الله قوم عاد، وأهلك الله قوم ثمود، وأهلك الله قوم فرعون. فأين أنتم؟ اعتبروا، اتعظوا. لستم أقوى منهم، وسبيلكم سبيلهم، طريقكم واحدة، من كذب أهلكه الله عز وجل. فهذه المواعظ تتعظ بها القلوب الحية، وتخشى من الله، وتطلع عن الذنوب، وتخشى من الله حق الخشية. قال: كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. شوف الكبر، أبشرا منا، بشر، تريدون ملك؟ لا، لا يمكن أن يكون ملك، بل لو كان ملك لكان أدعى أن لا يصدقه، وما يدرينا، ما نعرفه، ماذا جنس آخر، لكن بشر، يأكل كما تأكلون ويشرب كما تشربون، وتعرفونه قبل بعثته، تعرفونه كما كانت قريش تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه وأمانته، سمنه الصادق الأمين قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. أبشرا، نعم، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. ضلال في جهل، إن اتبعناه نحن في جهل، وسعر في عذاب، عذاب السعير، أي في عذاب شديد. وكأنهم والله أعلم عكسوا، قال لهم اتبعوني تهتدوا وتنجوا من عذاب الله. فقالوا لو اتبعناه، انظروا من عنادهم وكبرهم وتحريفهم للكلم، قالوا لو اتبعناك نحن في ضلال. ويقول: لا، إن اتبعتموني فأنتم في هداية وتنجون من العذاب. قالوا: إن اتبعناك فنحن في ضلال عن الحق وسعر في عذاب شديد. هذا غاية التكبر وقلب الحقائق. ثم قالوا على سبيل الاستفهام الذي يعني يظهر التحقيق، يريدون يحقرون نبي الله الذي أرسل إليهم وهو صالح: أألقي الذكر عليه من بيننا؟ يلقى عليه الذكر من بيننا؟ غير معقول، نحن أفضل منه، ليس هو أعظمنا شأنا، بل هو كذاب أشر، نعوذ بالله من البغي، هو الصادق. فقالوا: بل هو كذاب أشر. والأشر هو المتعالي، المتعاظم، المتكبر. فانظروا إلى قبحهم وكذبهم، وصفوه بأنه كذاب، وصفوه بأنه أشر، أي متعالي، متكبر، متجبر، مترفع. ولهذا دافع عنه ربه، ومن دافع عنه الله عز وجل فهو البريء، والذي يتهمه هو الكذاب الأشر. قال جل وعلا: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، غدا سيعلمون، أي يوم القيامة حينما يأتي العذاب ويعذبون، والعذاب المستمر، سيعلمون من هو الكذاب الأشر، من الذي كان كذابا متكبرا متعاليا. هم، لماذا؟ لأن هذا ظاهر من كلامهم: ألقي الذكر عليه من بيننا، يحتقرونه، بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا أي يوم القيامة من الكذاب الأشر؟ من هو الكذاب المتعالي المتكبر؟ هم الكفرة الكفار في نفوسهم كبر ما هم ببالغيه، ولهذا هم يتكبرون عن عبادة الله. قال جل وعلا: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. أرسل الله ناقة على ثمود. يقول ابن كثير: إنا، ثم قال تعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم، قال: أي اختبارا لهم. أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء من صخرة صماء طبق ما سألوا، لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح عليه السلام فيما جاءهم به. وهذه الآية في اختصار، هذه القصة في هذه السورة مختصرة، وقد جاءت مبسوطة في سور أخرى، ومنها أن الله عز وجل قد حذرهم أن يمسوا هذه الناقة في أكثر من آية. فقال جل وعلا من ذلك قوله: هذه ناقة الله لكم آية فلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. إذن هذه الناقة أرسلها الله فتنة ابتلاء واختبارا لهم، فارتقبهم أي ارتقب عذابهم أو ارتقب حالهم، انظر، والذي يظهر ارتقب عذابهم لأنهم كذبوا، لكن كلام القرآن فيه هنا فيه اختصار في الكلام. فارتقبهم واصطبر أي اصبر على أذاهم، واصطبر بمعنى اصبر، لكن فيها زيادة، فيها زيادة، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. والاصطبار غير الصبر، بمعنى أن الاصطبار يحتاج منك إلى بذل مزيد في الصبر، في التصبر، يحتاج منك إلى شيء من هذا. ولهذا قال اصطبر، استجلب الصبر. ولهذا لما أمر بالصلاة قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. خذها قاعدة يا أخي، ترى أبنائك عيالك وزوجتك إذا جيت أمرهم بالصلاة، ما هو مرة واحدة تأمرهم بالصلاة، تجد أن الابن تقول له: قم اذهب إلى الدكان ائتني بكذا، من أول مرة يقوم، لكن الصلاة قم صل طيب، قم صل طيب، ثلاث أربع خمس مرات اصطبر عليه، ما قال اصبر عليه، اصطبر يعني وسع صدرك عليه أكثر حتى يصلي، ولو أن بعد أربع خمس ست مرات ما في إشكال، المهم أنه يصلي مع الناس، لأن العلماء يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فالحصن الله عز وجل حث صالح على مزيد صبر عليهم، ولكن ارتقب عذابهم فإنهم معذبون ومهلكون. فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. نبئهم أخبرهم بأن الماء قسمة بينهم وبين الناقة، كما قال في آية أخرى، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فيوم تشرب الناقة ويوم يشربونهم. يقول مجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم نوبتهم فيشربون الماء والناقة لا تحضر، فإذا كان اليوم الثاني يوم الناقة يحضرون أيضا لكن لا يشربون من الماء وإنما يشربون اللبن، فكانوا يشربون من هذه الناقة. اليوم شربهم يحضرون لأنه يوم شربهم، واليوم الثاني أيضا كانوا يحضرون للشرب من لبن الناقة. وقد ذكروا أشياء عجيبة عن هذه الناقة، أنها بقدر ما تشرب من الماء بقدر ما تعطي من اللبن في نفس الوقت، آية من آيات الله جل وعلا. قال: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. محتضر يحضره صاحبه، يحضره من هو له، محتضر يعني من قبل صاحبه، فيوم الناقة تحضر الناقة ويوم شربكم أنتم تحضرون شربكم. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فنادوا صاحبهم، صاحبهم هو قدار ابن سالك كما جاءت تسميته في النصوص، رجل هو أشقاهم إذ انبعث أشقاها، وجاء في الحديث أنه أحيمر ثمود، وذكر المفسرون والله أعلم بصحة ذلك أنه كان ولد زنية ولكن ولد على فراش سالف فنسب إليه، وإلا هو كان ابن الزنا. الحاصل أنه رجل اسمه قدار ابن سالف، فتعاطى. معنى تعاطى يعني تعاطى قتل الناقة، تعاطى قتل الناقة يعني تناول الناقة وبدأ. وتلاحظ أنه هنا أنه أسند القتل إلى واحد، وفي آية أخرى أسند القتل إلى القوم كلهم. فهل الذي قتلها وغزل نحر أو كل القوم قتلوها؟ قالوا القوم كلهم تمالؤوا وتواطؤوا على قتلها وأسندوا القيام بالمهمة إلى هذا الرجل. فحينما أسند الله إليهم القتل لأنهم كلهم تمالؤوا على قتلها وأرادوا قتلها، ولما أسندها إلى شخص واحد لأنه هو الذي باشر القتل. قال فنادوا صاحبهم على ما اتفقوا عليه، يا فلان قم. إذن هم معهم قتل أيضا، فتعاطى تناول الناقة وبدأ بالقتل. ويقال أنه تعاطى يدل على السرعة، أنه أسرع إلى هذا، فعقر الناقة، فعقر الناقة، فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر؟ كان عذابا شديدا، أخذهم الله عز وجل أخذا شديدا. ولهذا فسره فقال إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. قصة صالح تجد أن العذاب الذي وقع فيهم جاء بعدة مسميات، لكن كما سبق أن ذكرنا كلام الشيخ الأمين الشنقيطي بأن الصيحة هي الصوت الشديد القوي، يعني أهلكوا بصيحة معها صوت شديد، ولهذا سماه صعقة في بعض الآيات، وسماه رجفة في بعض الآيات، وكلها حق. فهو صوت شديد صعقهم وارتجفت بهم الأرض قبل أن يحل بهم. قال إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صيحة واحدة فقط، صيح بهم صوت زلزلهم وقطع قلوبهم فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم هو حطام الشجر والنبات اليابس، هذا هو الهشيم. الهشيم يطلق على الحطام، الشجر إذا تكسر، وكذلك النبات إذا يبس، هذا هو الهشيم. والمحتضر الرجل الذي يعمل الحظيرة، وقد كانت العرب تفعل ذلك، صاحب الإبل أو صاحب الغنم يعمل حظيرة، والحظيرة يأخذ من الشجر الذي قد يبس فيضع بعضه فوق بعض ويبني منه حظيرة تشبه الجدار بارتفاع متر أو متر ونصف أو أكثر، يجعله له كالبيت، يدخل دوابه فيها ويجعل لها بابا صغيرا أو يكون فيه، لا يأتيها الذئب، لا يأتيها كذا، ما تهرب ما تفر. الحاصل أنه يأخذ هذا الشجر هذا الهشيم ويضعه بعضه على بعض طبقات. فهؤلاء القوم أهلكهم الله بصيحة واحدة حتى صاروا مثل ذلك الشجر أو النبات اليابس حينما يوضع بعضه على بعض، يعني خامدين هامدين. فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا فكانوا كهشيم المحتضر، أي المحتضر هو الذي إيش يجمع النباتات أو الأعشاب ويضعها بعضها على بعض. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لاحظوا بعد كل قصة يقول يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يسرنا لكم القرآن لفظه ومعناه، اتعظوا يا عباد الله، تذكروا تدبروا اعتبروا خذوا العبرة. لا فرق بين الأمم السابقة والأمم اللاحقة، إذا عصوا الله عذبهم جميعا، ومن أطاع الله رفع عنه العذاب وأعظم له الثواب. قال جل وعلا كذبت قوم لوط بالنذر، انتقل إلى قصة أخرى، قوم لوط وهم المؤتفكات القرى التي مر معنا بالأمس الكلام عليها، قرى مجموعة أهلكهم الله عز وجل لما كذبوا قومهم، لما كذبوا نبيهم. كذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط كذبوا النذر والعلامات الدالة على صدق لوط وعلى أن المعبود هو الله وحده لا شريك له، وأنه لا يجوز عبادة غير الله كذبوا بهذه الآيات كلها فاعتبروا بشيء منها. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحار. لما كذبوا بالنذر وما ينذرهم ويخوفهم أهلكهم الله. إذن يجب على العبد يا أخوان أن يؤمن ولا يكذب بالنذر. فالقرآن نذير والنبي صلى الله عليه وسلم نذير، هذه كلها نذر، علامات دلائل واضحات على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له وعدم وعلى وجوب عدم معصيته والاستجابة لأمره. وإلا والله إن عصينا لا فرق بيننا وبينهم كما قال بعض السلف، قال ما أهون الناس على الله إذا عصوا، ما بين الله وبين أحد نسب، وإنما هي التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والإنسان إذا اتقى الله عز وجل لو أن الأمة كلها عصت كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومؤمن آل فرعون يأتي وحده يدخل الجنة وآل فرعون كلهم يدخلوا النار، كل نفس بما كسبت رهينة. فالإنسان يقبل على الله عز وجل ويصلح حاله وشأنه ولا يعتذر. يعني بعض الناس تجد أنه المعاصي يقول ماذا تريدني أفعل، كل الناس هكذا، كل الناس هكذا، يا أخي هذا ما هو عذر، كل الناس هكذا، كل نفس بما كسبت رهينة، أنت تسأل عن نفسك فقط ما تسأل عن غيرك، غير تدعوهم تأمرهم، لكن أنت لابد تقيم نفسك على طاعة الله ولا عذر لك. قال إنا أرسلنا عليهم حاصبا، هذا الحاصب مر معنا وهو، وقد ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة، قال جل وعلا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وقال تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وقال لنرسل عليهم حجارة من طين، وهنا قال حاصبا، الحاصب هو الذي يحصب به ويرمى به، فأهلكهم الله بحاصب بحجارة، يعني قلب قرى المؤتفكات والمؤتفكة أهوى، يعني قلبها جعلنا عاليها سافلها، ثم أتبعهم وحصبهم بحجارة من طين لقبح فعلهم وهو اللواط. ولهذا قال إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، إلا آل لوط يعني أهلك القرية كلها، إلا آل لوط أهل لوط نجيناهم بسحر. هنا قال آل لوط ولم يستثني أحدا، وفي آية أخرى ذكر أنه نجاهم إلا امرأته كانت مع الكفار، فيقال إن آل لوط هنا في هذه الآية آله المؤمنون، آله أي المؤمنون. وتلك الآيات كل من يعني كل أهله بما فيهم امرأته، وأيضا أخبر أنه نجاهم بسحر أي في وقت السحر، في وقت السحر لماذا؟ لأنه أهلك قومهم في الصباح، فانظروا نجى هؤلاء في هذا الوقت ومن بعدهم مباشرة أهلك أولئك. قال إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، نعمة يعني إن جاءوا لوط وقومه نعمة عليهم من عند الله من جهتين، أولا أنه نجاهم من العذاب، والثانية أنه أهلك عدوهم، فنجاهم من العذاب وأهلك عدوهم، هذه النعمة العظيمة. إذا كان لك عدو فإذا أهلكه الله عز وجل ونجاك من الهلاك كان هذا هو غاية النعمة على العبد. قال نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ونعما بالله نجزي كذلك ننجي وننعم النعم العظيمة على من شكرنا. فاشكروا الله يا عباد الله، اشكروا الله، وأعظم الشكر التوحيد، القيام بما أوجب الله عز وجل. فأبشر، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. أنذرهم لوط، أنذر قومه بطش الله، أنذرهم بطشتنا، والبطش هو الأخذ بقوة والأخذ بشدة فأنذرهم قال احذروا إن بطش الله شديد وعقوبته شديدة إن عصيتم وأبيتم إلا الكفر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا أي شكوا بالنذر النذرات والعلامات التي تخوف شكوا فيها كلها قالوا ما هو صحيح نسأل الله العافية والسلام فإذا لابد الإنسان يستعظ ويعتبر بالمواعظ ولا يغفل قال ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم المراودة هي محاولة رضا الكاره بقبول ما يكمر هي محاولة إرضاء الكاره أو رضا الكاره بما يكرهه وتطلق في الأمور المحرمة مراودة المراودة على فعل الفاحشة وراودته التي هو في بيتها وهنا راودوه على ضيفه لأنهم كانوا قوم لوطية يأتون الذكران من العالمين ويتركون النساء وقد ذكر المفسرون ومنهم ابن كثير أن الله أرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل مروا بإبراهيم وبشروه بغلام عليم حليم ثم جاءوا إلى قوم لوط وكانوا لما جاءوا قوم لوط كانوا على هيئة شبان مرد فتنة لقوم لوط حتى يفتنوا به ويقال أن الذي أسر وجاءوا ضيوف على لوط ويقال أن الذي أخبرهم عجوز السوء امرأة لوط أخبرت أهل القرية قالت عنده ضيوف الذين تبحثون عنهم فجاءوا يهرعون إليه قال ولقد راودوه عن ضيفه هؤلاء الملائكة فطمسنا أعينهم لا إله إلا الله راودوه يريدون الضيف وقد جاء في آيات أخرى أنه قام وأغلق الباب وتوسل إليهم وقال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين أزوجكم بناتي خير لكم أزوجكم زواجا شرعيا خير لكم من إتيان الرجال هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ولكن هم ضيفه ولكنهم أنبياء الله ولكنهم رسل من عند الله وذكر المفسرون أنه قام إليهم جبريل فطمس أعينهم ضربهم على وجوههم فطمسها سواها جعلها لا حفرة فيها جعلها مستوية وجوههم لا عيون فيها وهذا معنى الطمس يقال طمست الهواء الأرض يعني سوتها جعلتها مستوية طمست آثارها فبضربة واحدة طمس أعينهم جميعا فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ذوقوا هذا تبسيط وهذا من أشد العذاب يعني لما يكون الإنسان في عذاب ويقال له يوبق ويقال ذق إنك أنت العزيز الكريم ذوقوا عذابي ونذر اجتمع عليه العذاب البدني والعذاب المعنوي ما يسمعه وهكذا عذاب الله جل وعلا عذاب شديد فذوقوا عذابي ونذر ثم قال ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر طمس أعينهم لما راودوهم وكان هذا في الليل وفي الصباح صبحهم العذاب وأخذهم جميعا ولهذا قال ولقد صبحهم بكرة صبحهم يعني وقت الصباح بكرة في أول النهار لأن البكرة والبكور أول النهار بكرة النهار أوله والصباح وقت ممتد طويل لكن حدد في هذه الآية أنه في الصباح بل وفي أول الصباح ونجى أولئك في السحر انظروا بين إنجاء هؤلاء وإهلاك هؤلاء الشيء اليسير هؤلاء آخر الليل وهؤلاء أول النهار قال ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر عذاب استقر عليهم حتى أهلكهم استقر عليهم حتى ماتوا وقال بعض المفسرين مستقر أنهم يمتد بهم إلى عذاب الآخرة فبدأ بهم العذاب وقلبت ديارهم وأتبعوا بالحجارة ثم بعد ذلك استمر عذابهم إلى يوم القيامة كما قال في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فإن المعذبين يستمر عذابهم بدءا بالعذاب الذي أصابهم في الدنيا ويستمر معهم إلى أن يهلك إلى يوم القيامة إلى أن يخلدوا في النار ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. هذا إهانة لهم وتوبيخ لهم، إضافة على العذاب الحسي أيضا ما يسمعونه. فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كرر مرة أخرى مرة بعد مرة، يسرنا القرآن للذكر، يسر الله القرآن للذكر، فهل أحد يتذكر ويتعظ بكتاب الله؟ ثم قال سبحانه وتعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، أمة بعد أمة وجماعة بعد الجماعة يذكرهم الله عز وجل وما أنزله بهم من العذاب. من السنن في الأذان التي قد تخفى على بعض طلاب العلم أنه بعد قولي أشهد أن محمدا رسول الله، أحسن الله إليك، أحسن الله إليك، جزاك الله خير، جزاك الله خير، أنه بعد قول أشهد أن محمدا رسول الله الثانية يقول وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ويدل على هذا حديث رواه أبو داود وغيره أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد التشهد وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وفي بعضها كان يقول وأنا وأنا، بعضها يقول وأنا أشهد. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الأظهر أن هذا الذكر وأنا أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا الأظهر أنه يكون بعد أشهد أن محمدا رسول الله الثانية. وأيضا من سنن الأذان بعد الانتهاء من الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الحديث لأنه ثبت الحديث أنه من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى عليه، أو قال قولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه ثم قولوا، فالصلاة يبدأ بها قبل الذكر. يقول جل وعلا ولقد جاء آل فرعون النذر. آل فرعون أي قومه، وآل الرجل يطلق على أتباعه على دينه ويطلق على قرابته، والمراد هنا يعني من كانوا معه على كفره وضلاله. جاء ولقد جاء آل فرعون النذر، جاءتهم نذر كثيرة، لهذا قال بعدها كذبوا بآياتنا. وقد آتاهم الله عز وجل آيات كثيرة، قال جل وعلا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وقال في 9 آيات إلى فرعون وقومه، منها العصا واليد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة، ولكن مع ذلك كذبوا بها، فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولكن الذي نجزم به بأن الله قد أقام حجته على خلقه، ما عذب أحدا من غير أن يقيم عليه الحجة ويبين له الحق ويوضح له المحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. سبحان الله، أخذناهم أخذ عزيز، العزيز هو الذي لا يغلب، والمقتدر هو الذي لا يعجز، وهذا هو الله جل وعلا العزيز المقتدر، عزيز لا يغلب ومقتدر لا يعجز إذا أراد شيئا، وهذا يدل على شدة النكال والعذاب الذي أحله بهم، وهو أنه أغرقهم في اليم، أدخلهم فيه ثم أغرقهم فيه، فذهبت أرواحهم للغرق وأجسادهم للحرق، والنار يعرضون عليها غدوة وعشية في أول النهار وفي آخره يعرضون على النار، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. لماذا؟ لأنه أخذ عزيز مقتدر. سبحان ربنا. قال أكفاركم خير من أولئكم، هذا استفهام يعني تقرير يقرر كفار قريش، أكفاركم يا قريش خير من أولئكم، من هذه الأمم التي مرت كلها أمة بعد أمة، كانوا أقوى أجسادا وأكثر أموالا وأولادا وأكثر قوة، ومع ذلك أهلكهم الله، اعتبروا اتعظوا، أكفاركم خير من أولئكم؟ الكفار مثل بعضهم، كلهم كفار لا خير فيهم، وليس فيه كافر خير من كافر، كلهم الكفر ملة واحدة، لا ذنب بعد الكفر، وهذا على سبيل الإنكار عليهم. وأيضا قال أم لكم براءة في الزبر؟ الزبر جمع زبور، والمراد به الكتب، كتب الإلهية السابقة، عندكم كتاب، لكم براءة، عندكم كتاب من كتب الله التي أنزلها على بعض رسله، أنكم أبرياء ولا تعذبون ولا يهمكم الكفر الذي أنتم فيه، لستم مثل الأمة السابقة؟ الجواب لا، ما عندهم شيء من هذا، لكن هذا لإقامة الحجة ولقطع الحجة، يعني انتبهوا، لماذا أنتم باقون على الكفر؟ وش الفرق بينكم وبين الأمة التي أهلكها الله؟ ولا عندكم كتاب إنكم مبرؤون؟ لا، لا هذا ولا هذا. إذن توبوا إلى الله قبل أن يأخذكم العذاب كما أخذهم. قال جل وعلا أم يقولون نحن جميع منتصر؟ أم هنا للإضراب؟ بل يقولون نحن جميع، كثرة الكافرة قريش خيلائها، جاءت في خيلائها ورجالها وقوتها، يعتزون بجمعهم، نحن جميع منتصر مع بعضنا وسننتصر عليكم، جمعنا منتصر عليك يا محمد أنت وأصحابك، كان عددهم قليلا، ولهذا يوم بدر المسلمون 313 والكفار 1000، فهم يعتزون بجمعهم. انظروا إذا إلى نصرة الله وقوة عذابه، نصرة الله لأوليائه وقوة عذابه على أعدائه. فقال سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا الجمع الذي تعتزون به وتستنصرون أو تنتصرون به على عدوكم وتظن أنه سبب لنصرتكم على المؤمنين، سيهزم جمعكم هزيمة نكراء، ويولون الدبر، كل من في الجمع مع كثرتهم يولون الدبر، ينهزمون ويجعلون أدبارهم إلى عدوهم، وهذا عين ما حصل يوم بدر كما قال الصحابة، قال ما هو إلا أن لقيناهم فولون أدبارهم، مع أنهم 1000 والصحابة 313، فما ألقوهم إلا وانحرفوا وجعلوا أدبارهم المسلمين وظهورهم وانهزموا، فصار المسلمون يقتلون ويأسرون فيهم. وعد الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذه الآيات نازلة بمكة قبل غزوة بدر، وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله عز وجل نبيه وجعله لعباده، ولكن يا أخوان إذا وقع القدر لا يمكن أن يرجع الإنسان عما قدره الله. طيب هذا الكلام قبل أن تقع غزوة بدر، لماذا لم تتوبوا؟ لماذا لم يتوب هؤلاء القوم ويسلموا وينجوا من هذا العذاب؟ ما حصل هذا، حكمة بالغة فما تغني النذر. قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهذا حصل يوم بدر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، بل الساعة موعدهم غير العذاب الذي حصل لهم يوم بدر وقتل من قتل وأسر من أسر، موعدهم الساعة، موعدهم يوم القيامة، والساعة أدهى وأمر. الساعة أدهى أي أعظم في الضر، أعظم في الضر وأفظع وأشد فتكا، الساعة العذاب فيها أشد وأعظم أدهى وأقوى عذاب من الدواهي التي تلحق بهم، وأمر أشد مرارة من عذاب الدنيا، دليل على شدة عذاب يوم القيامة. ثم قال سبحانه وتعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، نعم إن المجرمين الذين أجرموا وكفروا بالله جل وعلا في ضلال عن الحق وبعد عنه، وسعر في عذاب شديد وهو عذاب السعير. انظروا إلى المجرمين، المجرمين في ضلال وفي سعر، كل مجرم حتى في زماننا هذا بقدر إجرامه الذي عنده يحصل له من الضلال ويحصل له من العذاب، بينما المؤمنين إن المتقين في جنات ونهر. فاختر لنفسك يا عبد الله، كن من المتقين المؤمنين حتى تكون في جنات ونهر، ومن كان من المجرمين فهو في ضلال عن الحق وبعد عنه وفي سعر وفي عذاب في الدنيا ثم في الآخرة. قال يوم يسحبون في النار على وجوههم، نعوذ بالله. الوجه هو أعز شيء على الإنسان، وهو أكثر شيء حساسية في الإنسان، أي ضربة تصيبه تؤلمه. فيوم القيامة هؤلاء الكفار يسحبون على وجوههم في النار جزاء كفرهم. وليس فقط سحبهم، يسحبون ويتألمون، أيضا يوبخون ويسمعون كلاما يزيد في عذابهم، ذوقوا مس سقر، نسأل الله العافية والسلام، ذوقوا مس سقر، أي ذوقوا عذاب النار، مسها إصابتها صلاها يوم يصلونها. وسقر اسم من أسماء النار، وهو يدل على شدة الحرارة. ثم قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، سبحان ربي، كل شيء، لاحظ كل شيء خلقناه بقدر، انتبه يا عبد الله، أو إذا أصابك شيء تقول لو أني فعلت، لو أني فعلت. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد، إذا أصاب أحدكم شيئا فليقل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، كل شيء. طيب حركة الأصبع الآن، حركة الأصبع هذه، هذه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالقدر يريح القلوب المؤمنة، فإذا وقع في العبد مصيبة قال قدر الله وما شاء فعل، يا أخي هذا مكتوب عليه مقدر، لا بد أن يقع فيرضى ويحتسب، وإلا على الأقل يصبر، لأنه بعد وقوع المصيبة بالإنسان الواجب عليه الصبر. وأما الرضا فهذه منزلة لا يبلغها كل أحد، مندوبة، لكن الصبر لا بد منه. قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ما أمر الله جل وعلا إذا أراد أمرا إلا واحدة، مرة واحدة يأمر به فيكون كلمح البصر، حينما تلمح ببصرك بسرعة، ولهذا لمح البصر أشد من لمح البرق ولمع البرق. لمعان البرق مجرد أن ترى الإضاءة ما تدري أين ذهبت، لمح البصر أشد، يلمح ببصره ينظر بسرعة. إذا أراد الله أمرا يأمر أمر مرة واحدة فيقع بسرعة مثل لمح البصر، يقع ما أمر الله به وما أراده. فهذا هو الذي يستحق أن يعبد، هو الله وحده لا شريك، هو القدير. قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم، أشياعكم يعني أمثالكم من الأمم الكافرة، خطاب لكفار قريش، أهلكنا أشياعكم أمثالكم مثلكم، كانوا كفار فأهلكناهم، فهل من مدكر، هل من متذكر متعظ؟ أهلكت الأمم التي مثلكم كفروا وأبوا الحق فأهلكناهم ودمرناهم، هل من معتبر منكم متعظ يتوب إلى الله عز وجل لئلا يصير مصيره إلى مصيره؟ ثم قال وكل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء فعلوه الكفار وغيرهم فهو في الزبر، جمع زبور في الكتب، كتب الملائكة، فهو أو كتاب كل إنسان، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فأنت ما أنت متروك هكذا هملا يا أخي، لا تظن الأمور همل، والله كل ما تقول أو تعمل أنه مكتوب عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كم من كلمات وكم من أفعال نسيتها وما نسيها الله جل وعلا محصاة عليك. ولهذا يقول ابن القيم ينبغي للإنسان أن يدعو أن يستغفر بالاستغفار الشامل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اللهم اغفر لي ذنبي دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته إلى غير ذلك من الأحاديث، لأنك ما تدري ذنوبك قبل 30 سنة، ما تدري ماذا عملت، لكن ما ذهب هذا مثبت وستراه بأم عينك. فلابد الإنسان يكثر من التوبة والاستغفار ويأتي بالألفاظ العامة، اللهم اغفر لي ذنبي دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، حتى يأتي على جميع الذنوب. قال وكل صغير وكبير مستطر، مستطر يعني مسطور، سطرته الملائكة وكتبته، كل صغير وكبير، الذنب الكبير والذنب الصغير، مستطر مسطور مكتوب لا يذهب. وكل كبير وصغير، وكل صغير وكبير مستطر، ثم ختم بختام مسك، وكل كلام ربنا مسك، قال إن المتقين في جنات ونهار. المتقين لله مآلهم ومصيرهم أنهم في جنات، وليس الجنة واحدة، داخل الجنة كل واحد له جنات، وأيضا لهم نهر، في نهر أنهار أربعة أنواع: أنهار من ماء، من ماء غير آسي، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق، نعم الجنة يقعدون مقعد صدق لا كذب فيه، وهو صدق حق واقع، عند مليك مقتدر، عند الله جل وعلا، وهو الملك والمليك المقتدر الذي إذا أراد شيئا فعله سبحانه وتعالى. وهذا بيان عظم هذا المقعد وهذا المكان، فطوبى لمن حصل له هذا. وذكر ابن قدامة في بعض في كتابه الذي كتبه عن شيخ الإسلام بن تيمية أنه كان هو وأخوه ختموا لما سجن القرآن 80 مرة، فالمرة 81 كان ابن تيمية يقرأ حتى وصل عند هذه الآية ثم توقف، كان آخر ما قرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يكونون في هذا المقعد، مقعد الصدق، وأن يختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.